بسم الله الذي جعل الأرض قرارا وجعل السماء بناء. بسم الله الذي جعل لكم الأرض بساطا وسلك لكم فيها سبلا فجاجا. بسم الله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة نبثها لكم في هذا اللقاء الإيماني، حيث نقدم لحضراتكم هذه الأمسية الدينية من ساحة طيبة مباركة، هي ساحة مسجد الرحمة بقرية الخليج بمحافظة دقهلية. أيها الإخوة المؤمنون، وما أطيب أن نلتقي سويا على طاعة الحق تبارك وتعالى، فهلموا إلى طاعة الرحمن، وهلموا إلى مأدبته العامرة التي ننهل منها سويا في هذه اللحظات الإيمانية المباركة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعل هذا العمل الكريم خالصا لوجهه الطيب المبارك، وأن يجزي كل من شارك فيه خير الجزاء، وكل من استمع إليه معنا خير الجزاء، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة المؤمنون، ونستهل هذه الأمسية الدينية بلقاء طيب مبارك مع آيات الحق تبارك وتعالى، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أن Oh. زي ما شاء الله. قال إن تكفروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى حتى وقال اركبوا فيها

وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. ويا سماء واطلعي وغيظ الماء وقضي الأمر. وقضي الأمر ويا سماء واطلعي وغيظ الماء وقضي الأمر والتوت على الجودين. عليك مولانا وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى قال يا نوح إنه ليس من أهلك عليه الصلاة والسلام.